هو وهي، هي وهو، الاتنين وجهان لعملة واحدة، الست والراجل. مشكلة أبدية واختلاف أبدي، بس هما مش مختلفين زي ما الناس فاكرة، هما وجهين لعملة واحدة. برنامج نون النسوة هنناقش فيه كل المشاكل اللي تخص الستات والرجالة من منظور مشترك، بعيد بقى عن أي فروق ومقارنات. هنناقش قضايا مهمة عن الست والراجل، أحلامهم، صراعاتهم، تحدياتهم، مشاكلهم وأفكارهم، من الحب والصداقة لحد المشاكل اليومية. هنتكلم على كل حاجة بتجمعهم، وعمرنا ما هنفرقهم. نون النسوة مع سمر محمد على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. برنامج نون النسوة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج نون النسوة. طبعا اللي هيسمع اسم البرنامج هيقول بقى ان انا فيمينيست وان البرنامج يخص الستات والبنات وحقوق الست والكلام ده، بس الحقيقة مش كده. برنامج نون النسوة للرجالة والستات، هيخلي الرجالة يفهموا ستات اكتر ويخلي الستات تفهم الرجالة اكتر. هنناقش قضايا بتخص الطرفين، لان الراجل والست وجهان لعملة واحدة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع الساعة، موضوع موجود في كل بيت، موضوع مطروح على الساحة طول الوقت، وهو تأخر سن الجواز. وده ما بقاش عند البنات بس، ده بقى عند كمان الرجالة. طب يا ترى ايه السبب؟ ايه السبب اللي خلى سن الجواز يتأخر لحد التلاتينات والاربعينات كمان؟ الحقيقة المفاهيم اتغيرت بحكم التكنولوجيا اللي بقينا فيها، وبحكم الانفتاح اللي بقينا فيه، مفاهيم كتير قوي اتغيرت. جات لنا كمان من بره، استوردنا كده شوية مصطلحات ملهاش اي 30 لازمة، اثرت شوية على السيستم بتاع الستات، وهو السترونج اندبندنت وومن والسنجل ماذرز، والمرأة تساوي الرجل، وجمعيات حرية المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة. طبعا الكلام ده كله غلط، الكلام ده كله أنا كصمر مش معاه خالص، لأن ده ضد فطرتنا وطبيعتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها. نرجع تاني لمرجعنا، الجواز. يا ترى ليه اتغير سن الجواز؟ إن زمان كانوا بيجوزوا البنت 15 والولد 17، لدلوقتي بيتجوزوا في الثلاثينات والأربعينات. مفهوم الجواز نفسه اتغير عند الشباب. الجواز زمان كان خطوة لابد منها، معروفة البنت مجرد ما هتكبر هنجوزها، هو ده الستب وهو ده الرسالة وهو ده اللي لازم تعمله البنت في الحياة، إن هي مجرد ما هتكبر هتتجوز. في الأرياف كانوا بيسننوا البنات ويجوزوهم على 12 و13 و14 سنة، والولد في الوقت ده برضو كان بيبقى عنده 16 و17 سنة. في المدينة كانوا بيقولوا البنت تخلص الثانوية العامة وبعد كده تتجوز، وبعض العائلات كانت تقول لا تخلص الكلية وبعد كده تتجوز. ما كانش في مجال ان البنت تنزل سوق العمل وان هي تنزل تشتغل، لا، البنت من بيت باباها لبيت جوزها، معروفة. بس دلوقتي ما بقاش كده، دلوقتي بقى الولد والبنت يقولك انا من حقي اختار شريك حياتي. زمان كان الموضوع مختلف، يعني زمان كان الراجل متحمل المسؤولية، صح؟ زمان كانت الست متحملة المسؤولية، صح؟ رغم ان زمان كان 3 ارباع الجوازات كلها، لو ما كانتش 99% منها، جواز صالونات، او الاصح اللي هو جواز المصونات، ان الراجل شايف مثلا البنت دي رايحة البقالة، رايحة مشوار مع مامتها، او هو عارف ان الحاج فلان الفلاني عنده بنته الفلانية فانا رايح اتقدم لها، فهو حرفيا رايح يتجوزها من غير ما يعرفها. والجواز ده عاش ودام لسنين كتير جدا، لان هو كان قايم على العشره وعلى الموده وعلى الرحمه. زمان رغم ان ما كانش فيه الانفتاح اللي موجود دلوقتي، بس كان فيه وعي، وعي بيعني ايه معنى الست ويعني ايه معنى الراجل. وكل واحد فيهم عارف المسؤوليات اللي عليه بالظبط. لكن دلوقتي رغم الانفتاح والثقافة اللي بقينا فيها والوعي اللي بقينا فيه، إلا إننا حصل عندنا تداخلات في السيستم، بقى السيستم حد بيلعب فيه، سيستم الست وسيستم الراجل، المسؤوليات بقت مختلطة، وبقى الموضوع يعني خلطبيطة بالصلصة. الموضوع بقى صعب جدا، مفيش حد محدد مسؤولياته، المسؤوليات كلها سايحة على بعضها، فبالتالي المشاكل كتير، كل واحد بيقول ده عليك لا ده عليك. زاد ان متطلبات الحياة برضو اتغيرت، يعني زمان ما كانش فيه، جدتي ما كانتش بتودي وبتجيب من التمرين، ماما ما كانتش بتودي وجيب من التمرين، لكن دلوقتي ما فيش واحدة ما بتوديش عيالها التمرين، ما فيش واحدة ما بتوديش عيالها الدروس، ما فيش واحدة، يعني الست دلوقتي تقريبا هي اللي قايمة بالمهام كلها، والراجل ما هو إلا بنك متحرك أو ATM أو يعني أيا كان المصطلح اللي عايزين تسموه. نرجع لمرجعنا عن الجواز ومفاهيم الجواز زمان. اتجوزوا وعاشوا مع بعض، أنا ستي وجدي عاشوا مع بعض تقريبا 60 سنة وما كانوش يعرفوا بعض، خلفوا عيال وربوهم أحسن تربية وتوفوا وهم بيحبوا بعض جدا. دلوقتي 3/4 الجوازات اللي هي عن حب بتوصل لحد محكمة الأسرة، لأن ما بيبقاش فيه اختيار صح بمعيار صحيح وقت الحب، الحب بيكون أعمى، فبالتالي بيخليك ما تاخدش بالك من تفاصيل كتير أنت لازم تاخد بالك منها. فالجواز مسؤولية كبيرة، زمان اكتسبوا الوعي ده من أهليهم، دلوقتي بقى في حلبة مصارعة ما بين الراجل والست، والجواز بقى حرفيا عبارة عن هنعمل الفرح فين، مين هيجي يصور الفرح، هننزل الصور امتى، الهانيمون هيبقى فين، الفوتو سيشن هنعملها فين. الجواز ما بقاش قايم على المسؤولية الحقيقية، لازم كل واحد فيهم يبقى عارف ايه هي مسؤوليته اصلا، ايه هو الجواز. نرجع لمرجعنا تاني ونقول ان تأخر سن الجواز بسبب تغير مفهوم الجواز عند الطرفين، بسبب طبعا التطور اللي احنا بقينا فيه، وكل واحد بيبقى عايز يكون شخص مستقل. لو جينا شفنا اسباب تانية ممكن نقول كمان من الاسباب القوية جدا دلوقتي الاسباب الاقتصادية، ارتفاع مبالغ فيه في اسعار كل حاجة ممكن تعمل بيت، من اول الشقة لحد بناء الشقة دي، بقى ده شقة موجودة انا عايز بقى محارة وعايز صناعية وعايز وعايز وعايز وسيراميك وكذا وكذا، لحد تجهيزات الشقة بقى من موبيليا، عفش، اجهزة كهربائية، ستاير، الموضوع بقى مبالغ فيه جدا. في نفس الوقت اللي مفيش فيه مرتبات بتقدر تخلي الشاب يقدر يتجوز ويجيب كل الحاجات دي، في نفس الوقت بقى البنت عندها تطلعات كبيرة جدا بسبب السوشيال ميديا واللي هي بتشوفه على السوشيال ميديا، مع كامل احترامي لكل البلوجرز والانفلونسرز اللي بيجوا على السوشيال ميديا، بس مش هي دي الحياة، دي مش حياتهم، ده شغلهم، هم شغلهم ان هم يوصلوا لكم الصورة الحلوة دي، البيت الحلو ده، الحياة الجميلة دي، لكن مش هي دي الحياة. الأسباب دي أسباب رئيسية في تأخر سن الجواز عند الستات وعند الرجالة. بس يا ترى ايه الفرق بقى في تأخر سن الجواز ده ما بين الراجل والست؟ لو جينا عند الستات هنلاقي ان هما بيقابلوا ضغوط مجتمعية جامدة جدا، ان هي وصلت لحد سن معين وما اتجوزتش، وتلاقي علانة وفلانة وترتانة عمالة تتكلم ان فلانة الفلانية بنت فلانة الفلانية وفلان الفلاني ما اتجوزتش لحد دلوقتي، وانا بنتي اتجوزت وبقى معاها قرطة عيال. الحتة دي صعبة، ده ضغط مجتمعي جامد جدا على الست اللي ممكن يخليها في وقت من الأوقات ترضى باختيار شريك حياة غير مناسب ليها تماما، لمجرد ان يتقال ان هي اتجوزت وما تأخرتش، او بين قوسين كلمة انا ما بحبهاش عن نساء، دي طبعا كلمة يعني ملهاش معنى بصراحة بالنسبة لي، يعني زائد انهم طول الوقت هيفضلوا يقولوا لها سنك كبر، مش هتلحقي تخلفي، مش هتلحقي تجيبي عيال، وكأننا في سبب. ده بالنسبة للستات. طب بالنسبة للرجالة، الرجالة مش بيقابلوا نفس الضغط المجتمعي ده بسبب تأخر سن الجواز، لان هم محطوطين دايما يعني في مجتمعنا الشرقي، والراجل مش عليه اي لوم، والراجل مش عليه اي عتاب، ويعمل اي حاجه ويتجوز براحته ويطلق براحته ويتجوز في الوقت اللي هو عايزه. ما بيبقاش فيه مثلا خوف من ان هو لو اتاخر سن الجواز مش هيخلف زي الستات وهكذا. هو كراجل بيكون مركز اكتر في شغله، في ان هو بيبني نفسه وبيبني المجال بتاعه عشان خاطر بيكون شايف او بيكون من وجهة نظره ان هو ده اللي هيخليه يعرف يتجوز جوازة صح ويبقى مستقر فيها ماديا. بس كل الكلام ده عندهم هما الاتنين بيأثر عليهم نفسيا جدا، لان الكلام ده بيحطهم في قلق وفي توتر، وممكن يحسوا في يوم من الايام ان هما ضيعوا على نفسهم فرص ما فهما مش هيلاقوها قدام. وكل ما السن بيكبر كل ما العقل بينضج اكتر فاختياراته بتكون اصعب، وبيمسكوا في الاستقلالية والحرية أكتر. طيب يا ترى كل أم وكل أب سألوا نفسهم هل إن بنتي تأخر جوازها لحد دلوقتي أو ابني تأخر جوازه لحد دلوقتي دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ هي أوريدي بالنسبة لهم حاجة وحشة، لكن لو جموا فكروا فيها شوية هيلاقوا إن تأخر سن الجواز ده مش حاجة وحشة. بالعكس، أنت بتدي فرصة لابنك أو لبنتك إن هو يختار شريك صح، بمفاهيم صح، بوعي أكبر لشريك الحياة. مش شرط تكون أبدا حاجة سلبية، لأن هو مش جواز وخلاص. مش يعني الأمثلة اللي موجودة في مجتمعنا دي أمثلة سيئة جدا، يعني في أمثلة كده في مجتمعنا حقيقي غلط جدا، أعراف يعني مفيش ليها أي أساس من الصح. يعني لما يقولك ضل راجل ولا ضل حيطة، لا معلش ضل الحيطة أحسن، بدل ما يجي راجل يهني او يضربني او يجي عليا او يخليني انا انزل اشتغل او او او وليه. ومثل تاني او كلمة تانية بتتقال كده اللي هو انت قطر الجواز فاتك. قطر الجواز فاتني، قطر الجواز عدى بس ما عداش عليا. الجواز مودة ورحمة سكينة، شخص انت بتختاره بكامل ارادتك ووعيك تكمل معاه عمرك كله، يكون شريك حياتك، شريك في كل حاجة، هو ظهرك، هو سندك، هو أمانك. والكلام ده للاتنين، مش بس الراجل يكون ظهر وسند للست، الست كمان بتكون ظهر وسند لجوزها. فأنت بتختار حد بيكون نصك التاني حرفيا، وبتختاره علشان تكمل معاه حياة حلوة مريحة في سلام. لو شفنا محاكم الأسرة قد إيه مكتظة بالسيدات في قضايا طلاق وقضايا نفقة وقضايا خلع، التجربة ما كملتش للآخر صح عشان كان في خلل في الاختيار من البداية. قطر الجواز يعدي ويفوت، بس ما يفوتش عليا وما يعديش عليا واطلع من تجربة أحس إن أنا بقيت مستنفذ، ما بقتش تجربة بالنسبة لي حلوة ومريحة، ولا سكن ولا مودة ولا رحمة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. فكل تأخيرة وفيها خيرة. يعني الكل أب وأم عندهم بنت أو ولد لسه ما اتجوزوش، انتوا مفروض تدعموهم ما تجوش عليهم. يعني انتوا ما تبقوش أول سبب للضغط المجتمعي عليهم، هم أوريدي عندهم الإحساس ده، هم أوريدي محتاجين إن هو يكون في طرف تاني في حياتهم بس هو لسه ما جايش. ادعموهم وخليكوا معاهم وفي ظهرهم. تأخر سن الجواز عمره أبدا ما كان حاجة سلبية، بالعكس هي حاجة طبيعية. النصيب لسه مجاش، لأن الجواز مسؤولية، واللي لازم ياخد قرار الجواز من الراجل أو الست لازم يبقى عارف إن هو هيبقى قد المسؤولية، لازم يبقى عارف اللي ليه واللي عليه، لازم يبقى عارف هيقدم إيه وهياخد قصاده إيه، لازم يبقى عارف إن الجواز مش واحد بس، الجواز اتنين هيبقوا واحد. الجواز عادات وتقاليد جاية من بيتين. الجواز اسمه مصاهرة في اللغة العربية. يعني ايه مصاهرة؟ المصاهرة يعني انصهار، والانصهار علميا تعرض معدنين لدرجة حرارة عالية جدا علشان ينصهروا في بعض ويسيحوا جوا بعض كده ويمتزجوا ببعض ويعملوا معدن ثالث. هو ده الجواز. انت جاي من بيت اهلك عندك عادات وتقاليد وعندك اكسبيرينس مختلفة في حياتك، وهي نفس الحكاية، لا انت جاي تمشي ده ولا هي جاية تمشي ده، كل واحد هياخد الأحسن في تربيته في عاداته في تقاليده، بيعمل لبيته ده عادات وتقاليد جديدة. فلازم يبقى كل واحد فاهم يعني ايه الجواز. هنتخانق، الحياة مش بمبي، يوم حلو ويوم مر، بس لازم نبقى عارفين اللي احنا لينا حدود. لازم نبقى عارفين ان الشخص اللي قدامي ده بيحبني وبيحترمني وفهمني مهما اختلفنا. الجواز مسؤوليته كبيرة قوي، مسؤولية عقلية وعاطفية، مسؤولية مجتمعية، عشان خاطر اطلع ولادي اسوياء للمجتمع. فما تزعلش لو النصيب لسه ما جالكش، ما تزعليش لو النصيب لسه ما جالكيش، اكيد ربنا شايل لكم الاحسن، واكيد كل يوم بيعدي عليكم بتكتسبوا فيه خبره، وبيحصل لكم نضج عاطفي وعقلي بيعزز جدا اختيار شريك الحياه. خلصت حلقتنا النهارده من نون النسوه، استنونا في حلقه جديده وموضوع جديد، وهستنى رايكم في التعليقات. كنت معاكم سمر محمد وبرنامج نون النسوه على اذاعه الادب العربي. دمتم في سلام الله. كنتم مع برنامج نون النسوة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.